بشويسنينين بشويسنينين خين فران ام بيوت نم بشيرين ام ببلف ما سوام ونوت يا نوت امين زوك سابتري كي ايو كي اجي يو بنف ماتي كنين كي اي كي استوس ايونا استون ايونا امين تسبحت وصلات الخدمة الثالثة من نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة أمين. من مزامير تراتين معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا أمين.